لقاء المرتقب مع الفاينل. بس الفاينل دوت كلنا هنكسب، محدش هيخسر. يا كابتن الورد جميل، جميل الورد، ولما بنشوف وردة حلوة بنقول الله، ولما بنسمع نغمة حلوة بنقول الله الله. ودلوقتي جاء لسه بقى هغني انا ولا ايه؟ مع الوردة الحلوة والكلمة الحلوة والنغمة الحلوة، وأحلى وردة اللي دايما بتفرحنا واللي جت النهاردة واحنا عارفين انها كانت مريضة وان شاء الله ربنا يشفيها، والنهاردة هي لما هتشوفكم ربنا هيشفيها ان شاء الله. أحلى وردة. وعلى فكرة الفنانة الكبيرة دايما كل حفلاتها للنادي الأهلي متبرعة، وأنا باسم مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء وجمهور النادي الأهلي واللعيبة بشكر الفنانة الكبيرة على الحاجات الكتير أوي اللي بتعملها معانا ومع جمهورنا الكبير. وعارفين طبعا ان دايما بيصاحب الفنانه الكبيره الفنان الكبير احمد فؤاد حسن والفرقه الماسيه مع الفنانه الكبيره مع نجمه حفلنا الليله الفنانه ورده. مالكم يا لوام الهوى انا وحبيب الروح سوا مالكم مالكم يا لوام الهوى ده حبيبي معايا والدنيا معايا ده حبيبي معايا والدنيا معايا انا وحبيب الروح سوا مالكم مالكم يا لوام الهوى انا وحبيب الروح سوا مالكم مالكم يا لوام الهوى ده حبيبي معايا والدنيا معايا ده حبيبي معايا والدنيا معايا ايام نعيد ونهار نعيد والليل عيد واحنا سوا ايام نعيد ونهار نعيد عيد هو الليل عيد واحنا سوا ايامنا عيد ونهارنا عيد والليل عيد واحنا سوا وتقولوا مهما تقولوا ده كلام في الهوى. مالكم مالكم يا لوا من الهوى ده حبيبي معايا والدنيا معايا ده حبيبي معايا والدنيا معايا اه انا وحبيبي نروح سوا مالكم مالكم يا لوا من الهوى انا وحبيبي نروح سوا مالكم مالكم يا لوا من الهوى حبيبي معايا والدنيا معايا ده حبيبي معايا والدنيا معايا هايام نعيد ونهار نعيد وليلة نعيد واحنا سوا هايام نعيد ونهار نعيد وليلة نعيد واحنا سوا هايام نعيد ونهار نعيد معينا منكم آه حنية وانسوا يا دوام انسوا كلامكم انا هو بقولها بقولها قدامكم انسوا يا دوام انسوا كلامكم انا هو بقولها بقولها قدامكم حبيبي معايا والدنيا معايا ده حبيبي معايا والدنيا معايا ايام نعيد ونهار نعيد ونلت نعيد واحنا سوا ايام نعيد ونهار نعيد ونلت نعيد واحنا سوا سوا سوا ايام نعيد ونلت نعيد ونهار نعيد واحنا سوا وتقولوا مهما يقولوا ده كلام في الهوى احنا حب العمر كله كل محبة وبحر مليان بالحنان. حبنا قمر المنور في الليالي الحلوة بات، حبنا قلب تالت والسعادة أهو الحنان. حبنا قمر المنور في الليالي الحلوة بات، أهو حبنا نعيد ونهار نعيد وليلتنا عيد واحنا سوا. ايام نعيد عيد ونهار نعيد عيد وليلتنا عيد واحنا سوا سوا. ايام نعيد ونهار نعيد وليلتنا عيد واحنا سوا. كلام في الهوى Thank you. يبعدنا عنه ولا يوم البعد نقدر I'm feeling high.